ارسم صورة ليك فيها كل حاجة فيك، فيها حبك نبض قلبك للفدا معنا في عينيك، لونها لون حبك يا ربي، لون جديد ما شفتهوش جوا أفكاري وخيالي، قلبي دور وملقاهوش، قلبي عارف مهما حاول إني وصفك شيء محال، قلبي عارف مهما حاول إني وصفك شيء محال، هو عارف إني حبك يا يسوع فوق الخيال، يا يسوع فوق الخيال. نفسي أحكي قصة عنك وابتديها بكلمة منك، كلمة فيها كل عطفك، فيها روحك، فيها نبضك، تبقى ترنيم في شفايفي، تبقى تسبيحي وأغاني، قصة فيها أحكي عنك واهديها لك طول حياتي، قلبي عارف مهما حاول إني وصفك شيء محال، قلبي عارف مهما حاول إني وصفك شيء محال، هو عارف إني حبك يا يسوع فوق الخيال، يا يسوع فوق الخيال.